المرتد يستتاب، يستتيب ولي الأمر، فإن تاب ولا ضرب عنقه. وتارة أن المرتد لا يستتاب في بعض القضايا، يقتل ولكن تقبل توبته فيما بينه وبين الله. كرجل مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، فهذا يقتل عند أكثر أهل العلم دون استتابة، ولكن ليس لأحد الناس أن يقيموا الحدود، وتقبل توبة فيما بينه وبين الله، لكن ليس لأحد، ليس لولي الأمر يسقط العقوبة عنه، كما نصر هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب الصارم المسلول. فهذا يجب يقام الحد عليه لأنه ارتكب أمر الردة، وصاحب الحق قد توفي، إذا لا يسقط الحق، وتوبة إلى الله جل وعلا. عبدة الساحر لا بل نحن جماعة لأنه يقتل ولو تاب، توبة إلى الله جل وعلا.